بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. عن أبي سعيد قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. في الروايات الأخرى قال: ورجل في شعب، ولم يقل ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. في بعض الرواية الأخرى قال: في شعبة من هذه الشعاب، بدل شعفة من هذه الشعف قال شعبة من هذه الشعب. في الرواية الأخرى قال: في شعب من الشعب. قال النووي رحمه الله: باب فضل الجهاد والرباط. قوله صلى الله قوله: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله ماله ونفسه. الرواية الأخرى تقديم النفس على المال لبيان يعني أن كلا الأمرين في الفضل عظيم، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. قال القاضي: هذا عام مخصوص، وتقديره هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث. والصحيح أن الأمر يختلف، فليس كل العلماء أفضل من كل المجاهدين، وإنما الأمر على أحوال القلوب وأعمالها. فمن كان حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخوفه ورجاؤه وذكره لله عز وجل أعظم كان أسبق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وهذا حديث صحيح يدل على فضل الذكر. ولذلك نقول أن الأمر، ولا شك أن العلم من الذكر، بل هو الذكر المقدم، ذكر أوامر الله عز وجل، والذي به يعرف كيف يذكر الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه بما هو أهله. فأصله الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. العلم مقدم قبل العمل، ولكن نقول الأمر يختلف. فليس المقصود بفضل الذكر مثلا الذي منه العلم ذكر اللسان أو علم اللسان أو علم الجدل والمناقشات، ولكنه العلم بالله سبحانه وتعالى وبأمره ونهيه، وما يقوم بقلب العبد عند